السيرة كيف تحصير يعني بصورة كبيرة إيش تتصح به؟ السيرة يعني يقول لك يعني من صحيح السيرة اللي حق نقح الشيخ الألباني وكان بسيط يعني أي نعم. أول شفت أنا العواصم من الغواصم. عواصم من الغواصم. نعم. بالعربي. أفضل يعني ذكر لك كل العاصمة والقاسمة ذكر لك القاسمة مثلا وجود المشركين والجاهلية العاصمة جت بعثة النبي صلى الله عليه وسلم وطريقة هذه كلها يعني يعني كتاب بسيط وشيء طيب يعني فيها وأفضل من شيخ أثنى عليه شيخ الإسلام فيه وبداية والنهاية أعتقد هو جامع يعني فيها تاريخ ذهبي كبير عنده مختصر لكن تحتاج أنا بعض الروايات تحتاج أنك تقرن لأن السيرة حقيقة من ضمن الأمور التي تاريخ السيرة هم مش تحتاج فيها ما نشغلش بها كثير كتب الحافظ الحكمي أي نعم السيرة كل كتب الشيخ الحافظ الله يتغمد برحمته كلها طيب وكلها تقدم في الطلب تقدم بعدها يتوسع في غيرها جاك كتاب وجاك نفسه عند الشيخ الحكمي خذ متاع الحكمي لأن قصده من التأليف هو تدر